طيب الأسئلة شلون الأسئلة شو؟ يقول في باب السبق في القول ولا تصح في عوض إلا في إبل أو خير السهام، هل هو يصح العوض حتى في صغار الخير المهر أم في كبار؟ لا الصغار والكبار سواء، لأن الصغيرة تعدل القتال. كان يقول إذا لم ينتفع مستأجر بالعين بسبب خارج كجاحد كرة هل تلزم الأجرة؟ هذه نازلة وكتب فيها بعض طلبة العلم بحوث وأصدر مجلس القضاء فيه قواعد على كلام العلماء فيها. كلهم في صدى، كلهم صدى صدى. يقول هل يصح أخذ العوض في مزايين الإبل؟ مفهوم النص يعني معنى النص إلا في خف يعني في الجري وليس في جمالها، إنما في جريها وإعدادها للقتال. يقول أخذ جائزة على تعليم وقراءة القرآن دورات دينية مثل ما ذكرنا لكم أنه يجوز على القول الصحيح، وإلى هذا القول ذهب أيضا غير شيخ الإسلام القيم والشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين وغيرهم. يقول هل يدخل فيما يجوز فيه المسابقة وأخذ العوض في مسابقة الملاكة والكراتية في البطولة؟ لا، هذا ما يجوز فيها المسابقة ولا أخذ العوض، لأن أصلا لا يحسب لك فوز إلا إذا ضربت الطرف الآخر، وعرض الإنسان معصوم ومحرم، لا يجوز ضربه إلا بحقه.